بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الصدقة باليمين. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصدقة باليمين، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ثم ذكر رواية أيضا عن حارثة ابن وهب الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته، فيقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. قال: باب الصدقة باليمين. باب الصدقة باليمين. وذكر هذه رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يبقى صدقة السر، كما بينا في التراجم السابقة أن الإمام البخاري رحمه الله قال صدقة العلانية وصدقة السر، وأن صدقة السر يعني هي أولى وأفضل من صدقة العلانية. كذلك أيضا في هذه الرواية ذكر وقال: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال وتنفق يمينه. يبقى نقول أنه الشاهد أنه الصدقة تصدق بيمينه وكذلك أخفاها، يبقى صدقت أيضا بها لصدقة السر. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، إمام عادل، إمام يحكم بالعدل، يحكم بكتاب ربي سبحانه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدور ولا يجامل في دين الله سبحانه وتعالى، وشاب النشأ في عبادة الله، شاب النشأ في عبادة الله تعالى. يبقى نشأ منذ يعني نشأة هذا الشاب نشأ في طاعة الله، وأن الله عز وجل زين له الإيمان في قلبه وحبب إليه الإيمان وكره إليه أيضا الكفر والفسوق والعصيان، فاستقام على أمر رب سبحانه وتعالى. ورجل قلبه معلق في المساجد، يبقى كلما صدر من المسجد عاد إليه، قلبه معلق بالمساجد. طبعا المساجد هي أفضل بقاع الأرض، هي أفضل بقاع الأرض، فقلبه معلق بالمساجد حيث تؤدى بها الصلوات، وأن المساجد أقيمت للصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن. ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، لم يجتمع على دنيا ولكنهما اجتمع على طاعة الله سبحانه وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، قال إني أخاف الله. على ذلك يبقى خوف هذا الإنسان من رب سبحانه وتعالى لم يدع له فرصة لكي يفكر في هذه المعاصي أو تلك القاذورات. قلنا امرأة يعني جميلة ولها منصب أيضا، فعلى ذلك لكنه يعني خوف من رب سبحانه وتعالى يعني عصم أن يقع في تلك الزلات أو هذه القاذورات. ورجل تصدق وصدق فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وأن ده الشاهد من الرواية الصدقة باليمين. ورجل ذكر الله قليلا ففاضت عيناه، ففاضت عيناه. أيضا ذكر الرواية التالية عن حارثة بن وهب الخزعي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، سيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقاته فيقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. أيضا بما هذه الرواية بتبين أيضا صدقة السر، لأن هذا الرجل قام لكي يفرق هذه الصدقة بنفسه، يبقى على ذلك أيضا فيها بيان لصدقة السر. فسيأتي يمشي الرجل بصدقاته، يبقى المقصود بها زكاة المال، يخرج زكاة المال، ولكن يعني لا يجد من يأخذ منه هذه الزكاة، وهذا طبعا في نهاية الزمان لما يكثر المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقوا. نبينا أيضا أنه المبادرة والمصارعة يعني لفعل الخيرات، يبقى المبادرة والمصارعة لفعل الخيرات، تصدقوا يبقى قبل أن يأتي الوقت الذي يحال بين الإنسان وبين فعل الصدقات أو فعل الطاعات، يعني إما أنه هو نتيجة انشغال الإنسان أو رحيل الإنسان عن الدنيا أو رحيل الإنسان على الدنيا، وبالتالي الموت يأتينا بغتة، يأتينا بغتة، فيسارع الإنسان. يبقى طالما تمكن من فعل أي طاعة من الطاعات يبادر ويسارع، يبادر ولا يؤجل ولا يسوف. هنا دايما التسويف بيمنع الإنسان، أنت لا تدري، يبقى مع التسويف يبقى تأتي نهاية العمر، أو مع التسويف يأتي الانشغال، يعني ما زال بقية حياة ولكن انشغل، شغل بأمور فألهت هذه الأمور عن فعل تلك الطاعات، أو لم يتمكن عند ذلك من فعل الطاعات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة، بادر سارع. وربنا سبحانه وتعالى قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، السباق والمصارعة وكذلك المبادرة، يبقى كلها بتحث على الإسراع لفعل الخيرات، الإسراع لفعل الخيرات، فلا يتباطأ الإنسان. قلنا قد يحال بينه وبين ما يشتهي، وبينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يبقى أمنية هذا الإنسان لو يمهل للحظة ضئيلة، فترة برهة من الزمن، برهة ضئيلة جدا، لكي يتمكن من أن يتصدق أو يعمل أي عمل صالح يختم به حياته، ولكن طبعا لا يمهل، إذا جاء الموت فعلى ذلك ليس هناك فرصة بعد ذلك، ولكن يحال بين الإنسان وبين الشيء. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لذلك يقول رجل: جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. قلنا لأن المال ده وسيلة يحقق به الإنسان ما يحتاج، يعني من حاجات أو من لوازم أو غير ذلك من احتياجات الدنيا، فيبقى المال ده وسيلة من وسائل، لكن إن توفرت تلك الحاجات فنقول على ذلك يعني ليس لنا حاجة بالمال، ليس لنا حاجة للمال. يبقى حاجة الإنسان للمال أنه بيحقق به احتياجاته أو رغباته، يعني وبالتالي لو تحققت هذه الرغبات والحاجات فعلى ذلك لا حاجة له في المال. لذلك قال: فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. وأن الكلام ده يبقى في نهاية الزمان لما يكثر المال كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصدقة باليمين. وبينا أيضا أن العبد صدق من كسب طيب تقبلها الله عز وجل بيمينه، وكلتا يديه سبحانه وتعالى يمين ثم يربيها للعبد. ودائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، يعني دائما كده تقديم اليمين، لأن دي طاعة من الطاعات يبقى تقدم لها اليمنى. ولذلك قال: الصدقة باليمين، الصدقة بالشمال والصدقة باليمين، ولكن كما بيّن هو الأفضل أن يتصدق الإنسان بيمين. الأخذ والعطاء يكون باليمين، الأكل والشراء والشراب أيضا يكون باليمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاليمين تقدم لفعل تلك الطاعة. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، قال باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، يعني ليس بالحتم واللزوم أن المتصدق هو الذي يقوم بتوزيع هذه الصدقات أو هذه الأموال على الفقراء، ولكن ينيب. ومرت علينا أيضا الرواية أن معن بن يزيد رضي الله عنه لما حدث أن أبا يزيد أخرج دنانير تصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، وضعها يبدا كان وكيل ليزيد رضي الله عنه في توزيع هذه الصدقات، فجاء معن وأخذ منها، جاء معن بن يزيد رضي الله عنه وأخذ منها، وأيضا تمت المخاصمة بينه وبين يعني بين معن بن يزيد وبين والدي يزيد عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن يزيد رضي الله عنه قال ما إياك أردت، يعني قال ما إياك أردت، ولكن طبعا معن كان من الفقراء، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكي يفصل في هذا النزاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. يبقى هو لأنه كان أحد الفقراء، ويزيد رضي الله عنه وأرضاه لما وضع الصدق عند هذا الرجل ليقوم بتوزيعها على المحتاجين والفقراء، فعلى ذلك أطلق له الكلام، يعني لم يقيده بمسألة يعطي فلان أو غير فلان ولا يعطي فلان. فمعنى رضي الله عنه كان فقيرا فأخذ حالك حال الفقراء، لكن لما علم يزيد رضي الله عنه قال ما إياك أردت، فلما تقاسم عند النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عشان يحكم في المسألة قال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. فلذلك يبقى الشاهد من كده أن يزيد رضي الله عنه لم يقم بتوزيع هذه الصدقة بنفسه، ولكن وكل من يوزع عنه الصدقة، وأن كحال المزكي يبقى ليس بالحتم واللزوم أن يقوم بتوزيع الزكاة بنفسه، ولكن حيوكل من يوزع عنه أو يقوم مقامه في توزيع الزكاة. فلذلك قال باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، يبقى ليس بالحتم واللزوم أن يقوم بتوزيع هذا المال بنفسه. قال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحد المتصدقين، بل الأجر دائما، يبقى كما نقول أن الدل على الخير كفاعله، الدل على الخير كفاعله، وكذلك أيضا السم الواحد يدخل به ثلاث الجنة، يبقى نقول يبقى هذا رجل وكل الآخر في توزيع الصدقة، يبقى الوكيل له أجر كما أن المتصدق له أجر، وبالتالي وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ده عمل واحد اهو، يبقى ده مال حيصل إلى المستحق إلى الفقير، فلو قام المتصدق بتوزيع هذا المال على الفقراء يبقى له الأجر، لو وكل من يوزع عنه يبقى المتصدق له الأجر، وكذلك أيضا من قام مقامه له الأجر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى السهم الواحد يدخل به ثلاثة الجنة، وده من فضل الله سبحانه وتعالى ومن سعة رحمة الله وسعة فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. فلذلك ذكر في الرواية التالية رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، كلهم حيوفى الأجر كاملا، يبقى حيوفى الأجر كاملا، مع أن ده كله هيعتبر عمل واحد، ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من إفضال الرب سبحانه وتعالى وإنعامه وإحسانه، ذلك فضل الله، عشان الإنسان محتاج كده يتعرف على فضل رب سبحانه وتعالى، والله ذو فضل عظيم، الله عز وجل ذو فضل عظيم، يبقى تفضل عليه سبحانه وتعالى بأن وفقنا لفعل الطاعة، وتفضل علينا سبحانه وتعالى أن قبل ذلك العمل، وتفضل ربنا سبحانه وتعالى أن رد عليه ذلك الثواب. يبقى على ذلك يبقى عمل واحد، لكن كل من اشترك في ذلك العمل كان له ذلك الأجر من غير أن ينقص من أجر الآخرين. فتقول عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. يبقى ممكن هنا الشريعة بتعطي المرأة الحق إن هي أن تتصدق من مال زوجها بغير علمي ولكن غير مفسدة كما قيدت المسألة. بل هذا طعام، إذا انفقت المرأة من طعام بيتها والطعام ده مال أساسا، فجرت العادة على هذا الأمر. يبقى دي عادة جرت على هذا الأمر، لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه. الأصل كده، الأصل أن المرأة مؤتمنة على هذا الأمر ولا يجوز لها أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه. لكن في عادات وأعراف، وبالتالي المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يبقى المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المرأة لما بتأتي إليها مثلا يعني الأم الأخت الصديقة بتقدم لها طعاما أو تقدم لها شرابا بلا استئذان من الزوج، وده مال الزوج ولا يحل المرأة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، لكن جرت العادة والأعراف على ذلك. لذلك المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كأنها اشترطت كده عند الزواج أنها لو أتت لها أمها أو أختها أو يعني أحد النساء الأقارب قدمت له طعاما أو شرابا، كأنها اشترطت هذا الشرط. فده عرف سائل، عرف. يبقى المرأة بيجي لها أضياف من ناحيتها ماذا تفعل؟ ممكن تقدم طعام وتقدم شراب، ده مال. فهي ترى أنفقت من مال زوجها غير إذنه؟ لا، ولكن جرت العادة والأعراف على ذلك. فدي أعراف مستقرة، وهذا العرف لا يتناقض مع الشرع، بل كما بينا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كأن في اشتراط. فكذلك أيضا المرأة ممكن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ولكن غير مفسدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، يبقى ما استأذنتش ولكن غير مفسدة، فكان لها أجرها بما أنفقت، لها أجر بذلك، لها أجر، معلاش وزر. مع أن هي نقول أنها أنفقت ذلك من غير إذن زوجها ولا يجوز الصرف في مال زوجها إلا بإذنه، لكن ده من الأمور المتعارف عليها، جرى العرف والعادة على هذا الأمر، وده عرف لا يتناقض مع الشرع. فلذلك كان لها أجرها بما أنفقت، أو لزوجها أجر بما كسب، مع أنها لم يعني تخبر الزوج ولم تستأذن الزوج، لكن له الأجر أنه هو كان أساسا يعني هو الذي اكتسب ذلك المال، ده ماله. فهي لو أنفقت من مال غير مفسدة لا أجر، وهو له أجر أيضا. وللخازن القائم على ذلك مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. يبقى مش الأجر هيتقسم على العدد ده، لكن كل واحد يستوفي الأجر كاملا، وده من فضل الله سبحانه وتعالى ومن إنعامه ومن إحسانه سبحانه وتعالى. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، مش شرط أن هو يعني هو يقوم بتوزيع هذه الصدقات على الفقراء يباشر ذلك، ولكن جاز أن ينيب عنه من يقوم بذلك الأمر، والنائب عنه أو الوكيل عنه أيضا له ذلك الأجر، الخازن له أجر، والمرأة التي أيضا تصدقت من مال زوجها ولكن غير مفسدة لماله لها أجر، وأيضا الزوج له ذلك الأجر بما اكتسب. قلنا رغم أنه يبقى دي ثواب، ثواب حسنات توضع في ميزانه، في ميزان حسناته يراها يوم القيامة، عشان هو لا يعلم بذلك في الدنيا ولكن يرى ذلك في ميزان حسنات يوم القيامة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. قال لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين، فالدين حق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، هو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه، ولو كان به خصاصا كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. أيضا في رواية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة، قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. فقال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني بعد استفاء الإنسان لحاجاته وحاجة أهله يبقى ما تبقى بعد ذلك. يبقى ليس معنى كده لا صدقة إلا عن ظهر غنى إن الغني فقط هو لا يصدق. إحنا قلنا هذا الغني هو من ملك النصاب، يبقى عد ذلك الأغنياء كان ملكا للنصاب الزكاة. لكن المسألة هنا لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يبقى إن كان هناك مال فوق حاجته حتى لو لم يبلغ النصاب يتصدق، يبقى نقول هو استوفى ما يحتاج إليه وأيضا استوفى حاجة أهله، فإذا بقي يعني مال يبقى يتصدق بذلك المال. ده معنى الكلام. قال: أن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين. قال: فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. يبقى دي مسألة هامة جدا، مسألة هامة. إنسان ممكن يكون عليه دين وبالتالي على ذلك يبقى الدين أولى بالسداد، لكن هو مثلا بيتصدق صدقة تطوع يتطوع، فعلى ذلك نقول لا، الدين أولى بالسداد حتى لا يتلف أموال الناس، إلا طبعا لما يكون الدين منجم، يعني الدين كده أقساط، فهو بيوفي الأقساط، بيوفي الأقساط معه ما يوفي الأقساط يعني. لكن هو الكلام ده لو كان عليه دين ومطالب بالسداد فعلى ذلك ليس له أن يتصدق، وإلا كان متلفا لأموال الناس ليس له أن يتصدق. فلذلك أن يتصدق وهو محتاج، طب هو في حاجة إلى ذلك المال، وقالوا أيضا في حاجة إلى ذلك المال أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة. العتق والهبة لكن ده يبقى لما قلنا ببدين منجم أقساط كده، فهو كل بداية شهر مثلا بيدفع هذا القسط عنده، يعني ما يوفي ذلك الدين، ما يوفي ذلك الدين، غير لما يكون الدين يعني حال، يعني وقت السداد أتى وقت السداد، فعلى ذلك نقول سدد ذلك الدين. طب يتصدق ولا سدد؟ نقول لا، سدد الدين حتى لا يكون متلفا لأموال الناس. يبقى كأنه لما يتصدق كأنه يتصدق بأموال الناس. الكلام ده يعني بيحدث لما يكون إنسان اعتاد على الأضحية، إنسان اعتاد على الأضحية ولكن ضاق به الحال واقترض مال وحل الدين، فيبقى يسدد الدين، يقول لك لا دي عادة، لا أقطع هذه العادة، وبالتالي يأتي بأضحية، يأتي أضحية، يقول لا أنت الأضحية دي يبقى أنت كأنك بتتلف أموال الناس، يعني ده حق الدائن، حق صاحب الدين، يعني إلا أنك أنت تستأذن. يعني ممكن يأتي الأضحية، نعم يستأذن صاحب الدين، يبقى الدين أتى وقت السداد فعلى ذلك ممكن يستأذن، إن أذن له وإلا قام سداد الدين، مش خلاص ده النعادة ما طحاش، وبالتالي يبقى يأتي بالأضحية. أقول لا، يبقى التطوع بالصدقات لما يحل الدين يبقى الدين يوفى. فلذلك قال: فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة. وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس. فيها إتلاف فيها إتلاف فيها إضاعة لأموال الناس. قلنا لكن فرقنا بين أمرين، يبقى الدين اللي هو المنجم يبقى أقساط، وبالتالي عنده ما يوفي ذلك الأمر فهو يتصدق لأنه عنده ولم يأتي وقت السداد، لم يأتي وقت السداد، غير الدين حضر وقت سداد الدين وبالتالي هو يتصدق ولا يدفع ذلك الدين، أو يقول يضحي لأن وقت الأضحية ولا يسدد ذلك الدين. نقول لا، أنت الآن بتتصدق بأموال الناس، يعني دي حقوق أساسا لابد من أدائها، حقوق لابد من أدائها. طبعا نتيجة المفاهيم الخاطئة ممكن تزل قدم الإنسان في هذه الأمور، تزل قدم الإنسان في هذه الأمور. لذلك قال وأن تصدق محتاج أو أهله محتاج اللي هو وجبت عليه النفقة نفقته أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، ورد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس. يبقى دي إتلاف إتلاف، هذا إتلاف لأموال الناس لأن ده حق الدائن وجاء وقت السداد فحقه. يبقى ليس لك إمساك المال، إمساك هذا الدين، بل لابد أن يدفع إلى صاحبه. وإن أراد يعني شيئا على ذلك ممكن يستأذن، لذلك الإنسان لو اكتتب في الحج والعمر عليه دين لابد أن يستأذن الدائن، يستأذن ذلك حقه، هذا حقه. لكن دي معاني غابت، مفاهيم غابت عننا، مفاهيم غابت عننا. فلذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. دع عليه، يبقى هو يعني إيه؟ يعني لا يريد السداد أو أتلف الأموال بهذه الصور، أتلفه الله. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من أخذ أموال الناس وأراد إتلاف هذا المال، معنى هو يعني لم ينوي السداد، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. طب ممكن يتصدق ومحتاج؟ نعم، بس هو كان يقدر يتحمل، يتحمل وعياله يتحملون ذلك، أهله يتحملون ذلك أيضا. لو كانت ليه يعني عنده أهل يبقى وجبت نفقة الأهل عليه، فهو يستطيع أن يتحمل، يتحمل الجوع، يبقى على ذلك جاز أن يتصدق طالما يصبر، يعني طالما يصبر. طب نقول نفقة أهله، يبقى لو كانوا يصبرون أيضا يبقى محل ذلك الأمر، لو كان محتاجا يجوز له أن يتصدق، يجوز له أن يتصدق طالما يصبر. وكذلك من تلزم نفقته لو كان يصبر، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان بيأخذ يعني نفقة العام من اللي هو فدك، ومع ذلك كان يعني يبيت الليالي، يبيت الليالي وهو جائعا. ونقول على ذلك كان يتحمل، يبقى عنده نفقة العام، لكن إذا أتى له الآتي السائل كان يعطيه من نفقاته ويصبر على ذلك، وأهله يصبرون على ذلك. يبقى لو كان محتاج يجوز أن يصدق لو كان يصبر على ذلك. طب نفقة أهله لو كانوا يصبرون على ذلك. لذلك قال إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، به حاجة خصاصة، به حاجة محتاج لهذا المال، لكن جاز أن يتصدق طالما يصبر. قال كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، تصدق بجميع المال، فعلى ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم مسأله ما ترك لأهله، فعلى ذلك قال تركته الله ورسوله. يبقى أبو بكر يتحمل هذا الأمر فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. وكذلك أثر الأنصار المهاجرين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. يبقى فيها تضيع أموال الناس بعلة الصدقة لأن ده حق الدائن، حقه، يبقى حل وقت سداد الدين، فأصبح الآن ده حق الدائن فليس لك حق التصرف. يبقى كأن أصبح يعني كأن إنسان استودع عندك أمانة وديعة فليس لك التصرف فيها، ليس لك التصرف إلا بإذنه، فده حقه. فلما جاء وقت السداد واجتمع ذلك المال يبقى يسدد للدائن. فلو تصرف المدين دون الرجوع للدائن بصدقة وغير ذلك فهو قد أتلف ذلك المال الذي يستحق لذلك الدائن، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. بعلة الصدقة يبقى معاني دي يقولوا ده فعل الطاعة لكن فيها إضاعة لحقوق الآخرين. احنا ما ننساش الرواية السابقة في هذه المقاولة تمت بين سلمان رضي الله عنه وأبي الدرداء، وأن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان يصوم النهار ويقيم الليل، وكان فيها تضييع لحق امرأته لحق زوجه، ولذلك قال له يعني إن ربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. وإن معين كان بيفعل طاعات لكن مقابل ذلك كان تضييع لحقوق الآخرين. هنا نقول إذا بيتصدق يبقى هي فعل طاعة ولكن فيها تضييع لحقوق الآخرين، فلا بد من الوفاء بحقوق الآخرين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس لو قال من أخذ أموال الناس يريد تلفاء أتلفه الله، فليس أن نضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا لما نزلت آيات التوبة على كعب بن مالك على النبي صلى الله عليه وسلم بشأن كعب بن مالك وصاحبيه بعدما تخلف أو تخلفوا عن غزوة تبوك، يبقى نزلت التوبة فقال كان السبب اللي هو شغله كان انشغل بمالي وباستثمار أرضي، فقال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدق إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هو شغله عن الخروج، فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، صدقش بجميع المال، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعلمي أنه يصبر ويتحمل. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعون، وابدأ بمن تعون. زي ما الإنسان كده ماذا أراد بصدقته؟ إزالة عوز أو حاجة هذا الفقير، فكذلك أيضا ابدأ بمن تعول، يعني تزيل عنه الحاجة والعوز، زي ما احنا الصدقة تريد أن تزيل بها عوز هذا الإنسان وحاجة هذا الإنسان الفقير، فكذلك أيضا قال ابدأ بمن تعون، يعني الصدق على القريب، يبقى الصدق على القريب صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النفقات لها ترتيب، يعني ابدأ بنفسك ثم بمن تعول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إزالة حاجة النفس وعوز النفس وإزالة حاجة أيضا من تعول وعوز من تعول، ولك بعد ذلك أن تتصدق بفضل ذلك المال. قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يبقى دي خير الصدقة، يبقى بعد ما استوفى ما يحتاج إليه وأيضا استوفى نفقة من يعول، وابدأ بمن تعول، يبقى بيرتب لنا مسألة النفقة. أيضا في رواية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد عليا خير من يد السفلى، وابدأ بمن تعول، يبقى هذه النفقة لا ترتيب، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفاه الله، ومن يستغني يغنيه الله، من يستعفف يعفاه الله، ومن يستغني يغنيه الله. فمطلوب كده الله منا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، الله منا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن يستعفف يعفاه الله، ومن يستغني يغنيه الله. استغناء دائما بالله سبحانه وتعالى، استغناء بالله سبحانه وتعالى، إنما الغنى غنى القلب غنى النفس، أن يستغني الإنسان بربه عن غيره، ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رب سبحانه وتعالى وصفه وقال الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم باسمهم، لا يسألون الناس إلحافا، فقراء لكن لا يسألون الناس إلحافا، يعني يسألون ربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل هذا المتكفل بصرف قلوب أصحاب الأموال إلى هذه الحالات. ذلك الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، إنسان متعفف قد لا يشعر به ولكن تعرفهم بسيماهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى لنا أن المتفرس يستطيع أن يميز ويعرف هذا من المحتاجين، رغم أنه لم يسأل، يعني لم يسأل. وقلنا البعض يظن أنه في حال غنى، يبقى يحسبه الجاهل إيه؟ الجاهل أغنى من التعفف، أنه إنسان متعفف عفيف. وتعرفوا سماهم لا يسألون الناس إلحافا، سألش أبدا، يعني قال إذا سألت فاسأل، فاسأل الله. الله عز وجل هو المتصرف، يعني متصرف في شؤون العباد وفي أمور ذلك الكون. والله عز وجل هو الذي يصرف القلوب سبحانه وتعالى، ولذلك قال ومن يستعفي يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة، يبحث على الصدقة وبين مسألة التعفف وما إيه أيضا المسألة. قال واليد العليا قال واليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. يفرق يعني في الرواية دي، يبقى بين الإنسان المتعفف لا يسألون الناس إلحافا، ما بيسألش، ولكن إنسان متعفف يعني يد المتعفف غير اليد السائلة، اليد المنفقة اليد العليا، وأيضا اليد المتعفف وهو متعفف فلا يسأل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يصرف له قلوب العباد فيعرف بسماء، فيعرفه بسماء. وكذلك أيضا الذي يعني الإنسان الذي يأخذ بغير السؤال، فقال اليد العليا المنفقة والسفلى هي السائلة، يبقى ممكن الإنسان يأخذ بغير السؤال. وكذلك هناك المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا، ولكن الجاهل يحسبه أغنياء من التعفف ويعرفون بسيماهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب آخر وباب المنان بما أعطى، باب المنان بما أعطى، لقوله سبحانه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. يعني أمر هام جدا، يعني أمر هام. يبقى ساعات كده الإنسان لا يمن، يعني لا يمن على من تصدق عليه، ولكن من الممكن لو أنكر المتصدق عليه يعني حال هذا الإنسان ممكن يلجئ إلى الكلام، فالواحد ينتبه، هذه مداخل للشيطان. يعني زي ما نقول كده بيعض الإيد التي مدت له أو تمدت له، يعني فلان ده خاض في فلان، وفلان ده كان يعني بيتصدق عليه، فعند ذلك ممكن يخوض فيه، ممكن ينال منه، فإحنا ننتبه. أما بيفعل الإنسان الصدقة يعني على ذلك يبقى ينسى هذا الكلام تماما، ينسى تماما كأنه لم يتصدق، ولأن الشيطان يحاول أن يفسع عليه هذه الصدقة بالمن والأذى، بالمن والأذى. فلذلك قال المنان بما أعطى، قال لقول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. يبقى دي هامة جدا، يبقى ممكن هو تصدق وصدق من كسب طيب، وضع صدقة في محلها، وبالتالي لكن هو يعني لا يتكلم، لكن ممكن لو حدث خصومة أو نزاع فممكن عند ذلك يذكره، يعني يذكره أنه هو من عليه بكذا أو أعطاه كذا، أو يتكلم في شأنه عند الناس أو غير ذلك. يعني على ذلك لما تتصدق يعني حاول تحافظ على الصدقة وتصون الصدقة من البطلان، ويعني طريق بطلان الصدقة لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى كما قال ربنا سبحانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال منها المنان، منها المنان. يعني انظر بقى عقوبة، يعني عقوبة ما بعدها عقوبة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال منها المنان. يبقى لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله المنان بما أعطى، يعني وأعطاه فعلا بس حيمن عليه. فهؤلاء من ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال المنان. وقال أيضا المسبل، وقال المنفق سلعته بالإكحال في الكاذب. ثم ذكر الباب التالي باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. يبقى عشان كده تعجيل الخيرات دايما، تعجيل الخيرات، تعجيل فعل الخيرات، بادر كده وسارع تصدقوا. قال تصدقوا أي أنها فيها المبادرة بفعل الخيرات، والكلام ده لا ينطبق على الصدقة فحسب، ولكن أي طاعة يتمكن منها الإنسان لا تؤجلها ولا تسوف ولا تتباطأ عن الإقدام لفعلها. قال باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. ثم ذكر رواية عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكاريت أن أبيته فقسمته. يبقى وده ما كانش الحال المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بمجرد أن انصرف من الصلاة قام مسرعا، قام مسرعا لبيت عجاب الصحابة. لذلك كما يقول عقبة بن الحارث رضي الله عنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. قلنا هذا ليس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو من معهود النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان عهده أنه إذا انصرف استقبل المصلين بوجهه، وبالتالي على ذلك كان يمكث في مكانه في المصلى. قال فما يلبث أن خرج، خرج مسرعا، فقلت أو قيل له فقال كنت خلفته في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. يبقى الشاهد من كده أنه أسرع بتوزيع هذه الصدقة ولم يمسكها، كان ممكن يعني يمكث ثم يذكر الأذكار بعد الصلاة، وبالتالي أيضا يذكر مثلا أذكار المساء الذي كان بعد صلاة العصر، ولكنه قام بعد ما انصرف الصلاة مسرعا إلى بيته. والصحابة تعجبت أن هذا ليس من حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاهدوا عليه، فبين له المسألة أن الأمر أنه كان عنده تبر من الصدقة وكره أن يعني أن يتباطأ في توزيع أو في قسمته. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. تصدق ما يمسكش المال، تصدق بها مباشرة. ثم ذكر الباب التالي قال باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. قال باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فحضرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرس. أيضا في رواية عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أيضا في رواية عن أسماء رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أتوكي فيوك عليك، وفي رواية لا تحصي فيحصي الله عليك. فقال باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. التحريض على الصدقة يبقى حث الناس على تصدقوا كما قال تصدقوا، يبقى فيها الحث على الصدقة وفيها التحريض على الصدقة. والكلام ده أيضا بنجده كثيرا جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت. سارع والنفقة دايما فيها الحث على النفقة، وبالتالي دايما أيضا حتى يعني يسهل الأمر على الإنسان، الإنسان محب للمال، أنفقوا مما رزقناكم. تنفق منين؟ من رزق ربك سبحانه وتعالى، هذا رزق ربك سبحانه وتعالى، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، والله سبحانه تكفل بأن يخلف على الإنسان ما أنفق، يعني وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. فلذلك قال باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، العيد طبعا ليس له سنة قبلية ولا بعدية، ثم مال على النساء. يبقى بعد ما انتهى من الصلاة والخطبة يبقى ذهب إلى مكان النساء فقال ومعه بلال فعظهن ورن أن صدقنا، وعظ النساء وذكر النساء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار منكن، يعني بيعظ النساء يحث النساء على الصدقة، وقال صدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. قيل لما رسول الله قال إنهن يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال لا يكفرن الإحسان يكفرن عشية. إن أحسن الرجل أحدهن دار ثم سألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، فقال فجعلت المرأة تلقي القلب والخرز. وأيضا ده بيان يعني سرعة استجابة النساء لما بتحث المرأة على الصدقة أو فعل الخيرات، سرعة استجابة النساء. فانظر إلى سرعة استجابة النساء لهذا الوعظ والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فجعلت المرأة تلقي القلب والخرز، يبقى الإسورة، الحلة، القلادة، أي حاجة. وده أغلى ما تملك المرأة، الحلي دايما، الحلي ده أغلى ما تملك المرأة. يعني على ذلك يعني ممكن يعني تتصدق بمال يعني، لكن الحلي ده ليه شأن كبير عند النساء. ومع ذلك يعني انظر إلى عبد الله بن عباس، إلى ابن عباس رضي الله عنه يقول فيا مرأة تلقي القلب والقرص، يعني على طول الصدقة، يعني مجرد أنها تحركت كده يعني قلب المرأة يبقى أخرجت يعني خير ما تملك اللي هي الحلي. فجعلت المرأة تلقي القلب اللي هو السوار والخرس اللي هو الحلى وغير ذلك. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت عليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يبقى الشفاعة قال اشفعوا تؤجروا، ولأن ممكن السائل يهاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يعرض ما حاجته، فقال اشفعوا تؤجروا. يبقى الشفاعة كنت تعلم من حالي زي بالضبط كده، أنت عارف ده فلان فقير فأتيت إلى هذا المتصدق قلت أن فلان فقير، فأنت بتشفع له عند هذا الإنسان، تشفع له عند هذا الإنسان والله أعطاه يعني لك الأجر والثواب، إن لم يعطيه لك الأجر والثواب. قال اشفعوا تؤجروا، يبقى دي القصة الأولى اشفعوا تؤجروا، يبقى أنت رفعت حاجة هذا الإنسان إلى المتصدق أو من كان بيده أن يرفع تلك الحاجة. ويقضي الله على لسان نبي ما شاء، يعني نقول أن الأجر ده لا يتوقف على الإجابة، لا يتوقف، ولكن يعني لك الأجر والثواب من ربك سبحانه وتعالى، يعني بمجرد الشفاعة يعني تؤدى أو لا تؤدى، هيستجيب أو لا يستجيب، يبقى على ذلك أنت لك الأجر والثواب بالشفاعة. يبقى اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، يبقى ده باب أيضا من أبواب الخيرات، يعني يكتسب به الإنسان الثواب والحسنات بغض النظر عن النتائج. قلنا زي الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، الدعوة يعني الثواب مش متوقف على استجابة المدعو، ولكن لك الثواب بالأداء. وطب يا ترى الإجابة، لا يتوقف هذا الأمر، يبقى مش الثواب مرتب على عدد المستجيبين أو متى استجاب المدعو، لا، ولكن يعني الثواب يعطى بمجرد أداء الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، هو غير مسؤول أيضا عن النتائج. اشفع تؤجره وأنت غير مسؤول عن النتائج، يا ترى تقبل الشفاعة أو لا تقبل، فالثواب لم يرتب على قبول أو عدم قبول الشفاعة، ولكن مجرد الشفاعة يقدر ذلك الإنسان. ثم ذكر رواية عن أسماء رضي الله عنها قالت قال يا النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوك عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك. يبقى الإنسان لما يتصدق كده يتصدق ما يحسبهاش، تحسبش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. قال لا توكي فيوك عليك، يبقى الإنسان كده مربط على فلوسه، مربط عليها كده، وبالتالي بيحسب يعني لما يخرج يخرج ازاي عشان يضبط على الباقي. لا لا، في الصدقة يعني طالما ده فضل مال تصدق، تصدق، والله تعالى متكفل يعني برد النفقة، الله عز وجل متكفل بذلك سبحانه وتعالى، يعني كما قال ربنا سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هو خير الرازقين. يبقى ده تكفل بذلك سبحانه وتعالى، يبقى دي صدقة مضمونة، يعني ده مال مضمون، يعني مال مضمون، كأنك بتقرض هذا الإنسان، هناك من يضمن لك رد ذلك المال، فأنت هتقرضه، مالك مش هيضيع، ده هيرد إليك تاني. والله سبحانه وتعالى يعني هو مالك الكون بما فيه مالك الإنسان ومالك المال سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل وما أنفقت من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين. ما هو أنت لما تفكر كده ما هو ده من رزق ربك سبحانه وتعالى، أتيت به إزاي كيف لو لم يقدر لك ذلك ما كان ممكن استطاعتك أن تحصل على ذلك المال، فهو من رزق ربك سبحانه وتعالى، قدر لك ذلك الرزق وطلب منك كيف تتصرف فيه، ويبقى هو أنفقت من شيء فهو يخلفه، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، النفق فيما أنت مستخلف فيه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فلذلك قال لا تكف يوك عليك، ما يربطش كده على المال ويحسب كده وبيخرج النفقة، لا تنفق واللي انت هتنفقه هيبقى لك الثواب وحيرد عليك ايضا. قال لا تحصي فيحصي الله عليك، يبقى من دهش كده يقدر الشيء ده وادي وزنه عدده وغير ذلك، والانسان يبقى يعني عايز يخرج المال مش عايز يخرج المال، المال محبوب، المال محبوب للنفس، لكن على ذلك هذه نفقة مضمونة، مضمونة ان ترد عليك بأفضل مما أخرجت كما قال وكما بين ربنا سبحانه وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بيعلم الصحابة الصدقة ويحث الصحابة على ذلك ويبين أيضا أنها نفقة مستخلفة. فلذلك أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ثم ذكر الباب التالي باب الصدقة فيما استطاع، قال باب الصدقة فيما استطاع، نرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.